السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية على هداية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الناس شاع بينهم أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة، وبينما عند النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ أمره بالحمد، يعني كلامه كان يبدأه بالحمد مش بسم الله الرحمن الرحيم. في من الناس الآن سيقول لك يا شيخ يعني ما نسميش، بس كله النبي قال، يصير يقول لك طب وأنا شو أعمل؟ على كل ظاهر من خطبه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يقولون فقام عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، لاحظ مش فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فحمد الله هكذا. أولا تكلمنا عن هذا بشيء مفصل في درس من دروس الجمعة، ولكن اليوم كان في انقلاب في دولة من الدول، وتأكيد على ما نقول، فالذين قاموا بالانقلاب كتب كتابا وألقاه على الناس فقال بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لله عليه أن يقول مين قال لك إنه هذا باسمي؟ شيخ أنت عملت انقلاب، مين قال لك إنه أنا راضي حتى تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقول لك انقلاب باسمي؟ قد يكون راضي بس قد يكون لا يرضي، فبالتالي لا نقول اسمه إلا على ما نوقن رضاه فيه. هذا فصلنا فيه من دروس الجمعة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ايش يعني؟ طبعا الأخ هون بعدين احنا سنبقى السؤال، ولكن استدراكا البسملة النبي كان يسمي على الطعام، أنا قلت لك احنا فعلناها اهتداء بالسنة، حيث يسمي نسمي، حيث لا يسمي لا نسمي، يسمي على طعامه وعلى ثيابه وعلى ما تعلمون. واضح هذا؟ فصلنا هذا الدرس الرابع عشر، الرابع 14 شعبان ولا الخامس؟ الخامس دخلنا في الخامس. هيك يا اخوانا احنا قلنا كلما غابت شمس دخل اليوم الثاني، فنحن اليوم حقيقة اليوم الخميس، هذا مش يوم الأربعاء. حتى نحن الآن بمغيب الشمس هذا أنه يوم خميس، خميس. هذا الخميس، فحسبة الله تبارك اسمه أنه يبدأ اليوم بطلوع الشمس إلى مغيبها من اليوم الثاني. الناس اصطلاحا جعلوها الساعة 12 للساعة 12، تلاحظ ساعتك، انظر لساعتك، اليوم بصير يوم الخميس الساعة 1 بالليل، هذا اصطلاح الناس. ونصب على العباد أن يسيروا على ميقات الرب، فالله جعل الشمس والقمر حسبانا ومنازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فاليوم يعلم بطلوع شمسه إلى مغيبه، وذلك معلوم من حجه عليه الصلاة والسلام ومن صيامه على نبينا الصلاة والسلام، ولربنا القداسة والمجد كله. فوصلنا في الدرس 13 عند قوله تبارك اسمه فقيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وفرقنا ليه لا يعلمون ولا يشعرون، صحيح؟ تلاحظ الذين يأتون ليجمعوا سورة البقرة غيبا يلتبس عليهم انه الآية الاولى لا يشعرون والثانية لا يعلمون، فتحدثه نفسه هل يشعرون ولا يعلمون، ولكن لو اقرها في فؤاده متى تكون شعورا ومتى يكون علما لا يلتبس عليه. وقلنا عندما كان الامر عن الفساد، والفساد محسوس مشعور ولا في القلب؟ والفساد والفساد النقص كما بينا فهو مشعور، فقال ولكن لا يشعرون. ثم قال آمنوا كما آمن الناس، الايمان اوله هو في قلبك انت، ما بقى انا لا اشعر ايمانك، هذا ليس شعورا، لاحظ. فقال ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا، هنا وصل شيء. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. وبينا اخواننا انه كيف يضطرب حالهم، هو الله تبارك اسمه بدأ عن حال الطائفة الصالحة، عن الأمة الطيبة اللي هم المؤمنون، ثم ثناها بمين؟ بالكافرين. الآيات الأولى من البقرة عند وأولئك هم المفلحون، تهين هذول مين؟ لا الذي تليها إن الذين كفروا، وقلنا أنه لا يستبين الصراط المستقيم إلا ببيان جنبيه وأوله وآخره، فحتى يهديك الله الصراط المستقيم يبين لك حال من رضي عنهم وحال من سخط عليه. فبدأ بالذين آمنوا ثم ذكر الذين كفروا، وبين الذين آمنوا والذين كفروا قوم. قال الله ومن الناس، هذول لا هم المؤمنون ولا هم الكافرون، من هذول؟ وقلنا إن سورة البقرة التي جمعت علوم الدين جلها يعني لم تذكر المنافقين اسما، ولكن ذكرتهم حالا. لاحظ لا نقول ذكرت اوصافهم، هذه الكلمة معيبة شائنة لا ينبغي نسبتها الى الكتاب ولا الى ربنا القدوس تبارك اسمه المجيد. وهذا فصلنا فيه، لمن سمع مقالنا له ان يرجع الى تسجيلات الموقع عن بطلان لفظ الصفة والصفات والوصف في حق القدوس تبارك اسمه المجيد. ثم قال ومن الناس، وقلنا لماذا قال ومن الناس ولم يسمهم باسمائهم او قال المنافقين؟ لان هؤلاء هم مش معلومين، لان هو المنافق انت تعلم ايمانه انت لا تعلم، فظاهره غير سريرته، فبالتالي قال الله ومن الناس، انما ذاك الذين امنوا هذول الذين كفروا، ثم سمى لك حاله. الآن لاحظ كيف يضطرب المنافق، كما قال الله تبارك اسمه في سورة النساء مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حديث النبي الصحيح، مثل المنافق كالشاة العائرة تعير إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، لا تدري إلى أيهما تصير، ما بيعرفش وين يتحرك. ولاحظ كيف الآن سيضطرب حاله. أول شيء بكل لكم الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وشرحنا قولهم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ثم مررنا على الإيمان وعلى الفساد، لاحظ كيف قلنا أنهم لا يصبرون، لا يصبر المؤمن، يصبر ويصابر حتى يلقى الله، إن كانت 50 أو 100 سنة. لاحظ أحد إخواننا قالنا إحنا الآن في الدرس 14، وإذا كان نكون في أي آية من البقرة تعادة 13 شيء، يعني تقريبا إحنا هكذا. فقال أخونا متى سننهي إذا نبقى على هذا الحال؟ فقلنا له عقدنا مع الله أن ننهي أم أن نعمل الصالحات. مين قال إن عقدنا مع الله أن ننهي؟ مين قال؟ وعقدنا يعني أنت لما عقدت على الصلاة أن تصلي لله إلى أي حين؟ متى ستنتهي؟ إذا هو قضى شيء، فبالتالي كل صالح ليه تعاقد على النهاية؟ فتح لك بيتا تبارك اسمه وأراحك فيه وأعانك عليه وأتاك بالكتب وأتاك بالدرس، ليه بدك تخلص؟ وطول ما أنت في الدرس ثانية وهو يحصي عليك صلاة، أنت صليت المغرب الآن، من المغرب إلى العشاء مجرد أنك تنتظر العشاء هذه صلاة. حديث النبي الصحيح، لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، فما بالك إذا أنت الآن في درس وعلم. مع النبي بارك هذا كله وزيادة، وجعل عليه الصلاة والسلام وأصحابه زيادة العلم خيرا من زيادة النافلة، يعني أن تجلس لتتعلم خير من أن تصلي النوافل، هذا معلوم عن كل أصحاب النبي، وفي منها من الصريح الموقوف على أصحابه ومنها المرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، مرفوع إليه يعني قاله هو عليه الصلاة والسلام. الآن وصلنا عند قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أو مستهزئون يعني تقرأوا إنما نحن مستهزئون أو مستهزئون أو تقف مستهزئون صحيح لسانا صحيح وقراءة وقرآنا صحيح بإذن الله. إنما قوله تبارك اسمه وإذا خلوا لاحظ أكبر الله قال وإذا لقوا الذين آمنوا بينما إلى شياطين قال وإذا خلوا ما قالش وإذا لقوا إذا لقوا شياطينهم هل إذا لقوا الذين آمنوا بينما ما قال وإذا لقوا شياطينهم ليه شو قال تبارك اسمه قال وإذا خلوا ماذا في الخلو والخلوة ليه الخلو ما هو هذا الرجل المنافق هو حقيقة جوفه ليس كظاهر أمره هذا هو المنافق فلا يفعل انت تستبين حقيقته في خلوته والناس عموما يستبين حالهم في خلوتهم لأن الناس بطبعهم يراؤون أمام الناس الرجل في صلاته إذا اختلى في نفسه صلاته عاجلة لا خشوع فيه فإذا علم أن أحدا يركبه من الناس جود صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا أخوف ما يخافه من الدجال يعني أكثر ما يخاف على المسلمين من الدجال هذا الفعل أن الرجل يرى رجلا ينظر إليه في الصلاة فيجوز صلاته لأجل الذي ينظر إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه فتنة أشد من فتنة الدجال لاحظ فالإنسان بطبعه مرائن والرياء الشرك الأصغر لاحظ ومحله هو القلب ومن يعلم أنك قصدت أو لم تقصده فالإنسان حقيقة إذا أردت أن تعلم من هذا في حال خلوته هذا المنافق وإن تبين فقال إذا خلوا للخلوة لاحظ يعني سبحان الله لا تسمى خلوة إلا إذا غاب من يراك إلا الله تبارك إنما يعني فلان انفرد عن فلان أو بعد عنهم هذه ليست خلوة ما دمنا نراك ليست خلوة لا تكون خلوة إلا إذا صرت لا ترى لاحظ فهو لاحظ منافق طول ما أنت تنظرون إليه المؤمنون حاله حال المؤمنين فإذا خلا فصار في خلوة شغلة نسميها الخلوة الشرعية بين قوسين طبعا هذه تسمية مصطلح يعني حاد يعني ليس دينا بس هو تسمية الخلوة الشرعية اللي يعني اختلى بها وعند أميرنا الصالح عمر إنه مجرد أنه أسدل الستار فهي خلوة فوجب عليه ما وجب في أحكام الزواج والطلاق ولكن لاحظ ليه أسدل الستار لأنك لا تراه أنا في يعني في دقيقتين بصير اللي بصير فبالتالي مجرد أنه أسدل الستار هذه خلوة فإذا خلوا إلى شياطينهم لاحظ فتأكد واطمأن أن المؤمنين لا يرونه فعل فعلته يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبهتون ما لا يرضى من القول فهذا حال المنافق وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بدنا نقف لأن هذه أول مرة وردت كلمة الشيطان هون من البقرة من القرآن أي أول ذكر لكلمة الشيطان ما هو الشيطان الشيطان لسانا أحار عليها أهل اللسان هل هي من شيطان ولا من شطنة كانت من شطنة هو البعد فلأجل ذلك بيسموا الحبل الغليظ الذي يدلى في البئر شطن الحبل الغليظ على اعتبار ما ترسل به من الدلاء بعيدا في قعر البئر يسموه شطن او بالعادة هو غليظ الشطن لا يكون رقيقا لانه اذا تباعد بنقطة او من شيطة اللي هو الباطل والاشتعال من بطلة واشتعل في الحالة. يعني تبارك الله ظاهر الشيطان على الاثنتين، على بطلاني واحتراقي وعلى بعدي، انما يظهر انه اذا قابلت مع الحقيقة الصالحة الثانية تعرفها. شيطان بالعادة مقابل مين يلتقي؟ ملائك شيخ واكبر الله. لاحظ يعني اذا جئت تحصي في الكتاب العظيم الشيطان والملائك تجد ان الشياطين بتصاريفهم، لان القرآن ذكر الشيطان بأهل التعريف شيطانا شياطين شياطينهم هكذا، هذه التصاريف كلها كم مرة ذكرت؟ 88 مرة. كم؟ 88 مرة. الملائكة بكل تصاريفها 88 مرة، ملائكة والشياطين. ثم الشيطان بأل التعريف 68 مرة، الملائكة بأل التعريف هو في ملك والملك على أرجائها هكذا في غير التصريف، الملكين بارك الله في الملائكة بأل التعريف، الملائكة مش الملك في ملك، الملائكة بأل التعريف 68 مرة، الشيطان 68 مرة، المجموع في السنين 88. ولكن ليش شيطان واحد والملائكة واحد؟ يعني سبحان الله جمع، وهذه بشارة. ليه؟ الذي هل انت ستجد ذكروني فيها، يعني حتى اقول لك فيها، ذكرني ليه الملائكة جمعا والشيطان هون كانت فرضا مع انه في بالقرآن الشياطين؟ قلنا اذا عرفت ما الملك تعرف ما الشيطان. الملائكة كيف نعرفهم؟ يعني اول سماتهم واظهر سماتهم الصالحة ايش؟ لا يعصون الله وهم بامره يعملون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف ما اعظم سبحان الله، هون قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، في الانبياء قال لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، هنا يعملون غازة يفعلون ما يؤمرون. لاحظ سبحان الله. ليه؟ قلنا العمل والفعل والصنع هكذا تترقى، فأول شيء تعمل عمل، فكل حركة بيدك كانت لعبا أو لهوا تصط هذا عمل، هذا عمل، فإذا تصطه واهتممت له صار فعلا، وإذا جودته وحسنته ثم انصبت بقلبك وفؤادك عليه هذا صنيع صنع، فإذا أتقنته صار صنعا. فقال الله صنع الله الذي أتقن، فلا يكون إتقانا حتى يكون صنعا ولا يكون صنعا حتى يكون إتقانا، فأول العمل عمل. فالله يحاسبنا يوم القيامة على أعمالنا الأقل شيء، ثم في مراتب حاسب على الفعل هذه أشد، ثم على الصنيع عظم الله. إن شاء الله نشرحها بيوم جمعة. ولما قال في النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون ولا يفعلون ولا يصنعون يصنعون. وهذه رحمة الله يا شيخ، بتضيع لو قال لك يعملون بتضيع، أي حركة تكون ضيعة، إنما وين أخذك هذه رحمة؟ أخذك على يصنعون. لاحظ في يوم إن شاء الله نشرحها، لأنه هو ما قال تبارك اسمه غمض عينيك، وما قال غمض عينيك، قال غضوا من أبصاركم، هذا شيء غير غمض عينيك، اشرحها بإذن الله. إنما إحنا وقفنا على العمل والفعل. ففي الأنبياء قال وهم بأمره يعملون، في النحل قال ويفعلون ما يؤمرون. ليه؟ هلا وهم بأمره يعملون لأن الله كلم على كل أعمالهم، على كل أعمالهم، فهوني أقل شيء هذا كل أعمالهم من الأمر. إنما لما قال ويفعلون ما يؤمرون فواضح أن الأمر عالي جدا من هذول، فبيكون فعل، لا لازم حتى الملك لازم يجود كل شيء. واحد. طيب الآن الملك أكثر شيء نعرفه فيه الطاعة وأن لا يعصي ربه أبدا، هذا هو الملك. لما قالت النسوة في سورة يوسف أكبرنا وكلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، النسوة ليس كما شاع بين الناس، ما أردنا أن يقول إنه جميل جدا، مين منكم رأى ملك خلا رسول الله والأنبياء؟ مين منكم رأى ملك؟ ملك الموت يا أخواننا لا يستطيع أحد أن ينظر في وجهه من شدة غلظته، يعني أبديس كلك من كراهته. هيك النبي قال، النبي قال عليه الصلاة والسلام كأشد رجال كراهة أن ترائم. هذا مين قال لك أن الملك يعني دائما جميل؟ حسب خزنة جهنم مجرد أن تنظر إليه تتعذب. هذا الملك غلاظ شداد، في غلاظ شداد حلوين، يعني مين قال لك؟ هو أصلا مطلوب أن لما كل أفعال أهل النار كل فرصهم عذاب، إذا نظر لازم يتعذب. واضح؟ هذا ليس منطقنا وعقل. النبي يقول أنه رأى ملك الموت كأشد رجال كراهة أن ترائم. شفتوا إيه؟ فبالتالي الحديث الصحيح لما أحد الصحابة كان يتلو القرآن فرأى مثل القناديل تتنزل. شو رأى؟ قناديل. منه شو رأى؟ قناديل. تكون جميل ولا قنديل؟ هذا شيء منير. لاحظ إنما ما رأينا الملائكة، انما نفترض افتراضا هذا اللي صار. واضح اخواننا؟ فلما قالت النسوة ان هذا الا ملك كريم، هما يريدن انه لا يستجيب للمعصية والفاحشة. فهذا شيء. فلما رأينا اكبرناه، هاي اول فعل اكبرناه، يعني واضح بدا عليه انه ليس كما سائر الناس. ثم راودناه عن نفسه، فلما استعصم كما قالت امرأة العزيز، قالت ما هذا بشر، لأن البشر يستجيب للمعصية وللشهوة، هذا ملك كريم. واضح أخوان؟ فبالتالي نعرف الملائكة بإيه؟ بالطاعة. طيب، فبالتالي تعرف الشيطان بعدم. أيوة. الملك خالص الطاعة، هو أصلا تركيبته صبغته في الطاعة للطاعة، لا يطرأ عليه العصيان. الشيطان لاحظ لا يطرأ عليه الخير والطاعة. واضح؟ بينهما الإنسان، بينهما الإنسان. هل الإنسان إما أن يكون أقرب إلى الملك يعني يطيع طارة ويعصي طارة وهكذا، أما الملك خالص الطاعة والشيطان خالص المعصية. ألا ستجد أنه القدوس تبارك اسمه العظيم يقول شياطين الإنس والجن، ففي الإنس شيطان، هذا كذلك لا يطيع أبدا، ما بيطيع. لاحظ؟ والطاعة وجب لها النية، يعني لو رأيت شيطانا من الناس معروف وبنى بيت عجزة، هذه مش طاعة. ليه؟ لأن شروط الطاعة النية لله، فظاهر الفعل منه، ولكن هو أبدا ولا في له شيء. واضح أخوانا؟ فالشياطين ضد الملائكة، الملك خالص الطاعة والآخر خالص المعصية. الأول لا يطرأ عليه العصيان والأخير لا يطرأ عليه الطاعة. فبالتالي هكذا نعرف الشيطان، ويعني حتى لو جينا على جذر أهله البعيد، لأنه الملك من ملك، الملك جذرها من إيه؟ ملائكة. منهم من قال هي من ألك الألوكة، واللي هي الرسالة لهم المرسلين، ولا أرى ذلك صوابا، وإن قد يكون له وجه، لأنه هو ملك ولا ألك؟ لو هو ألك من ألوك بس هو ملك، الظاهر أنه التبس عليه الجمع الملائكة، وقد تكون الثنتين، إنما هو ملك هكذا مش ألك. فالملك من الملك، بالتالي واحد هو لا يخرج من الطاعة ولا يبعد من ملك الله، لا يبعد ولا يخرج عن طاعة الله، فهو في الملك. انما الشيطان بعيد، طبعا ولا الشيطان خرج من ملك الله ولكن تباعد عن امر الله. حديث النبي الصحيح عن الله تبارك اسمه قال ابن ادم لا تباعد عني، ابن ادم لا تباعد عني، فاملأ يديك شبلا ولا اسد فطرا، اشتغل بعبادة. طبعا في حديث شائع بين الناس، يا ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. هذا الحديث لا يصح لا عن نبينا ولا عن ربنا، ما فيه سند صحيح، فروه الصحيح فقط. هلا فقلنا الملأ اصلا هو من قربه، يعني يسميهم الله الملائكة الذين عند الرحمن من القرب، والشيطان الرجيم من البعيد. اخرج يعني الان هلا في ناس بيظنوا الشيطان هو ابليس، لا ابليس شيطان. فليس كل شيطان جن، بدليل ان الله قال شياطين الانس والجن كما في سورة الانعام يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. بالتالي الشيطان ليس جنا، هذا ليس جنس. الملأ من نور، الجن من نار، ادم من التراب والماء والطين مما تعلمون. انما الشيطان حالة العصيان فيكون انسا ويكون جنا. واضح؟ نعم. فما ما يظن احد ان الشيطان هو الجني، لا. واضح؟ في شياطين من الجن وفي شياطين من الانس، هذا صريح القرآن والنبوة. فبالتالي لما قلنا احنا قلت لكم ارجعوا لي لسؤال الملائكة. ايوه بارك الله، بارك الله. انه سبحان الله الملائكة بالجمع والشيطان كانت بالتعريف، وهذه سبحان الله يريك الله انه العاصي ولو بدا كثيرا هم الخليل الشيطان، انما المطيع الملائكة. لاحظ؟ فاحنا اتفقنا انه هذا الشيطان اللي هو مصبوغ المعصية، هو على المعصية، فقال الله الشيطان، انما الطاعة على مين؟ الملائكة. فبالتالي انت لما تسمع هكذا الذين اطاعوا الله وعبدوه في السماء اكثر ممن عصوا في الارض، لانه الملائكة وين اصلا محلهم؟ السماء، وهي الاكبر وهي الملأة. فبالتالي الملائكة هذا لتعلم ان عباد الله اكثر ام اعداؤه؟ من اطاع ولا من عصى؟ هلا في حال الارض من عصى اكثر في الارض، انما اجمع السماء مع الارض فلتحصي عموم الخلق تضيع اهل الارض. كل يوم يدخل البيت المعمور الذي في السماء 70,000 ملك. احنا كلنا الشيطان حالة معصية، ابليس كما قال الله في سورة الكهف كان من الجن وما كان فاجرا ولا كافرا، هو كان الى ذلك الحين فيما كان فيه، فلما ابى واستكبر وكان من الكافرين. الان يصير شيطانا ليه؟ وبصير كمان من الانس شيطان. فابليس شيطان لاجل معصيته، ولكن ليس هو الشيطان، هو اكبر الكفر والمعصية. فرعون شيطان. واضح؟ من الناس من المسلمين ابناء المسلمين شياطين. بعد ولد لأب أم مسلم وهو فاجر، لا لا ما بيقدر الكبس على طاعة أبدا. طيب وإذا خلوا إلى شياطين، واضح سبحان الله شيطان، وهذه أخواننا أنا نظرت فيها، فبدأ أبكيها لنرى الإخوة المؤمنين الذين يحضرون هذا الدرس. الشيطان كما قلنا لكم ذكر في القرآن زيادة على 80 مرة. من يحب الله ورسوله؟ نعم. فنحن نحب الله ورسوله بحمد الله رب العالمين. الآن سأبقي عليكم، سأبقي عليكم، هذه وظيفة ودرس عليكم أخوانا اليوم. إن احنا ننصح بكتاب المعجم المفارس لغفر الله له ورحمه اليوم محمد فؤاد عبد الباب. اذهب واحسن باي طريقة كانت اذا كنت تحب الله ورسوله. ما كنا اذا نسمع من الشيخ اذا جاء الدرس الجاي وما ادري بقينا ام لم نبقى، انما احصي الشيطان ماذا يأمر؟ يعني الشيطان الى ماذا ادعو؟ مثلا لحظ فيحصي في 88 ماذا قال الله؟ الشيطان كذا، الشيطان كذا، الشيطان كذا. لاحظ انسانيه الشيطان، هاي واحد مثلا زين لهم الشيطان التنزيل، ما بدنا نزيل، بدنا الذي يحب الله ورسوله ونرى من احسن احصاء. يتيان كلهم 88 ذكر اخوانا، انظر فيها سيره. فاخرج لنا وانصح لاخوانك المسلمين كل ماذا يعني يفعل الشيطان والى ما يدعو. ذكرت لك سنتين مثلا زين لهم الشيطان أعمالهم أنسانيه الشيطان. طبعا اللي بيدرس حفص عن عاصم بيقرأ أنسانيه، فلو سمعني بيفكرني أخطأ. لا، هو حفص عن عاصم الوحيد، كل القراء يقرأ أنسانيه الشيطان. طيب اتفقنا. مين من الآن عازم النية؟ مين؟ أي واحد، اثنين، ثلاثة، ايوه هذا. اذا راك الله تستعلم وتحصي منفعة يعينك عليه، فانت بنفسك روح استكشف. انظر، انا كنت اجيب لك يا لائحة، ولكن خلينا نرى كيف نذكر في الكتاب. طيب، تبين من الشيطان. الشيطان ليس الجن حصرا، الشيطان كل من لا يطيع الله ابدا. الملك كل من يطيع الله ابدا، واضح اخواننا؟ ولكن الملك لا يكون الا منه جنس واحد، اما الشيطان يكون انسان وجن. تبين؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون او مستهزئون. فقلنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا، طلع التصريح بالفجر. لاحظ، ما قالوا انا مثلا يعني على انا معكم، والمعية شيء زيادة على الرأي، يعني انا مع رأيك، انا اقول ما تقول، بس هذا لا يقتضي المعية. لاحظت شيء؟ يعني في كثير من المؤمنين في طرف الارض مثلا يجاهدون، فانت ممكن تقول والله انا يعني وانا وايد، ولكن انا مش معهم، انا هون مثلا. فهذه المعية هذه اعلى. فلما تصير تقول وانا معهم ولو انا هون، لاحظ هذا اعلى تصريح، اعلى من موافقة الرأي والدين. فلما اقول لك انا معك، لاحظ المعية كما قال الله لما يقول اني معكما، فتحس انه مش فقط يعني انظر اليك واراك وبارك، لا معاك، فبالتالي تأييد الكامل. لما يقول لك اني معك هذا التأييد الكامل اللي قد يقتضي معية الجسد والجسم. يقول لك وهذه كذا، لما قال المنافقون لم تر الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، حتى بجسده يتحرك معه. لاحظ، واذا خلوا الى الشياطين قالوا انا معكم، فهذه تشعر انه هذه زيادة التصريح على فجرهم. انما نحن وانما اكلنا لسانا، طبعا احنا برينا لغة هذه الكلمة العاطلة، فبنقول لسانا انما للحصر، انما نحن كذا، هذه تفيد الحصر. فانما نحن مستهزئون. مستهزئين بمين يا شيخ؟ قالوا من قبل يخادعون الله والذين امنوا، هم يستهزئون بالمؤمنين حقيقة، والله يأبى الا ان يكون مع المؤمنين. فلما شرحنا لكم اياها من قبل، يخادعون الله والذين امنوا وهم يخدعون الا انفسهم. في النساء ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيب، فقل ان قالوا انما نحن مستهزئون. هل هذا الاستهزاء تجد سنة الكافرين والمنافقين على المؤمنين؟ طبعا الاستهزاء له اكثر من حال. انت اول ما نسمع الاستهزاء شو بتظن؟ انه بيضحك. فين؟ انه بيضحك او السخرية. هذا شيء، الاستهزاء شيء، والسخرة شيء. سخروا منهم، فلئن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. فالسخرة شيء، والاستهزاء شيء، والضحك ضحك بك وضحك منك وضحك عليك هذا شيء آخر. لاحظ، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذه حال، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أو فاكهين. فالتفكه والتندر لسه هذا كله شيء ثاني. هلا حال الكافرين اللي هو الاستهزاء، يعني هزء، هزء زي ما بيقول القران على في حال بيصير هزء. ها، ما احنا كيف قلنا لمزه، هذا لما يصير يتلبس الحال به صار هزءا يفعله. فبالتالي الاستهزاء يا اخوانا لا يقتضي انه يعني يبتسم او يضحك. احنا لما نسمع بيستهزئ يخطر على بالنا صورة رجل يضحك، لا لا. ليش؟ لانه اصلا المنافس يا شيخ لا يبدي لك كفره وفجره، فأصل فلو كان بيضحك فانت تقول مالك يفتحك. فالاستهزاء ما بدا عليه ما يفعل، فالاستهزاء هيك طلع عظم انه بيجي المنافق وبكل المؤمن وعرج بالنبي شايف، بس بكل المؤمن نعم بكل عظيم. لاحظ هو لا يمدح، هو مش عم يضحك، فشو اللي بادي عليه؟ الاستبصار. لاحظ ورجع في ليلة واحدة، لاحظ فانت كمؤمن بريء تقول ورجع في ليلة واحدة، هو جواته ايه؟ يهزأ به. لاحظ لاحظ، فلما قال الله لأدى أهل الجنة منزلة، لاحظ أعطيك 10 أضعاف الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيت، فقال المؤمن تهزأ به، وفي رواية تضحك به. هلا إذا تضحك لأنه كان يضحك، إذا تهزأ لأنه فكر أنه هذا ما بدا، أنه هو يعني يخفي الله أنه ما بدا، يعني لا أريد أن أعطيك إلا ولكن أهزأ بك. لاحظ، فأول شيء يجب أن نعلمه انه السخرية غير عن الضحك. الضحك يا اخوانا بدا على الوجه، السخرية اذا اضفت الى حال الضحك الكلام، السخرية اذا صرت يعني طلع اذا انا بضحك عليك اي وضحك انهم منهم يضحكون، فاذا صرت وانا بضحك اتكلم عليك او شيء هذه السخرية. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ليه؟ هلا هلا يشيرون وبيحكوا طلع وانظر. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا، انظروا على الكافرين هكذا. لاحظ سخر الله منه، فبالتالي انه فعل وقول. واضح يا اخواننا؟ فقال انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أكبر الله، هذه الله يستهزئ بهم ورطت كثيرا من الناس وكثيرا من المسلمين فيما لا خير لهم فيه ولا منفعة لهم فيه، وكان الأولى بهم خشية وتقوى أمام الله ألا يقربوا هكذا حد، فصاروا يقولوا كيف يحزأ الله؟ معقول يحزأ الله؟ فصاروا الآن منهم من يثبت كما يشاء ومنهم من ينفي كما يشاء، ذلك مثبت وذلك معطل، ولاحظ كلهم على هواه وظنه ورأيه، فصار يقول لك لا هو يعني الله يهزأ بهم. لاحظ أن الله لا يهزأ، هو بده يهزأ، هو رسم لربه صورة لا يريد لربه أن يخرج عنه. في من فرق المسلمين لما يقول أن الله يضحك لكذا، يقول لك الله لا يضحك، هذه كناية عنه، بدوش ربه يضحك، هو عنده رب صنم بده كما يشاء، هو بده يعمل صنمه كما يشاء، بده يعبد ربه كما يشاء. لاحظ انما الله قال يعني الله قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طب شو يعني بسط اليد؟ قال لك لا بسط الليل يد كناية عن يا اخي يبسط الله يده يعني غصبا عن ابيك وابي ابي، فبسط يده. انت تعرف كيف هو؟ لا تعرف، بالتالي بسط يده، بل يداه انتهينا يا اخوان، ايش كلام الفاضي؟ بل يداه مبسوطتان اضف اليها ليس كمثله شيء. كل ما تسمع عن الله من الله ومن رسوله فهو حق، تحت انهي آية ليس كمثله شيء. اتفقنا يا اخواننا؟ الآن صدق ربك بكل الآيات ونبيك مع هذه الآية ليس كمثله شيء. الله يضع الحديث الصحيح السماوات على اصبع والارض على اصبع والبحار على اصبع والشجر على اصبع والخلق على اصبع، ثم يهزها فيقول انا الملك. هي خمس اصابع وليس كمثله شيء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني احنا نعرف كم متى؟ لا نعلم، بس منذ خلق السماوات والأرض هل تعلمون كم أنفق تبارك اسمه الواسع الغني؟ كم؟ لا نعلم، بس لك أن تتخيل في نجوم، مجرد انه في ملائكة تقوم على هذه المجرات وملائكة على كذا والحمل العرش. بتعرف ما هو العرش؟ هو هذا من الانفاق، هذا هو من الانفاق، الحمل وما حول العرش وما على العرش وما بجنب العرش وما تعرف شو هذا الملك. فبيقول عليه الصلاة والسلام: أترون ماذا خلق الله منذ أنفق السماوات خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ذلك من ملكه شيء. شوف هالملك منذ خلق السماوات والأرض إيش أنفق عليها؟ حراسة وإطعاما وأقدارا وقوتا وقيامة، كل هذا الأمور قديش نقص من ملكه؟ لم يغض ذلك من ملكي شيء أبدا. بدي يكمل النبي: سحاء يده الليل والنهار، ولله المثل الأعلى، سحاء اللي هي بالمفتوحة اللي بتمر هر، لما تمسك ايدك ها سحاء يعني بتمر هر، سحاء يده الليل والنهار. فبالتالي ما قاله عن نفسه صدق، وهو كما قال تبارك اسمه العظيم وليس كمثله شيء. انت لاحظ يعني قال الله عن موسى انه له جناح، ضم يدك الى جناحك، والطير له جناح، جناح موسى كجناح الطير. طيب يعني عفوا، القرد له يد وانت وانا لنا يدان كسائر اليد، فلما يقول يد تبارك اسمه له يد ولكن ليس كمثله شيء. اتفق يا اخوانا؟ ما حدا يقول اليد هي يقصد بها كذا، لا، والوجه يقصد به كذا، والساق كذا، لا، كناية لا نقول. هو قال، والنبي كان يكلم عربا اخحاح، واضح؟ يعني شوف ما اعظمها، بيقول تبارك اسمه العظيم: اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا. واذا تقرب اديش الذراع يا اخوانا؟ الذراع هي هذا، لا الذراع مش بالصامت، هي هو حسبة الرجل العادي تقديرا انه كله 45 الى 46 صامت بالضبط. هما لما انت تقول شبر هذا شبر، كمان شبر بالضبط، شبر الذراع شبرين، انت حطها سبحان الله في جالية. هلا الباع تفتح يديك تنزل، هذا الباع لما تفتح كلتا هذا ذراع، افتح يديك التنتين هذا باع. فبيقول تبارك اسمه: اذا تقربت اليه شبرا تقرب اليك ذراعا بعد، واذا تقربت اليه ذراعا شوف باكثر، ما قالش ذراعين قال باعا، لانه جيتك كثير. واذا اتاني يمشي اتيته هرولا. طيب عظموه، ولن يسمع ويرى. هيك يا اخواننا الله يستهزئ بهم. فهذه كما قلنا اوقعت ناسا فصار، وهذه طبعا شرحناها وفصلنا فيها، فنسجوا بعد نبيهم خيوط العناكب وافسدوا في دين نبي الله، فصار يقول عن ما سموها هم الصفات. هذه اللي اوحت اليهم مثل هذه الايات هي اللي اشكلت عليهم وفتنتهم، كما قال الله: هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. اللي نريد ان نقوله ان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسجل عندنا في الموقع مفصل في دروس الملة، ما اطلنا به اللفظة نثبت لله ما اثبت هو لنفسه، ونمسك وننفي كل شيء لم يتكلم. مما امسك عنه ربنا ونبينا كلمة الصفات، فقول العامة وعلماء العامة وعامة العلماء الأسماء والصفات هذا من الطعن والعدوان. فنقول كما قال ربنا: ولله الأسماء الحسنى، فمن قال الأسماء فهو زائد على دين محمد كمن نقص منه. فنقول لربنا الأسماء فقط. كلمة الصفات إخواننا ولو تجدون في الفضائيات والشيوخ هذه لم يقلها شيخ الدين الأكبر مين؟ محمد. فإذا قال صغار الشيوخ فهم طلبة ليسوا بنجباء، أفسدوا دروس شيخهم وإمامهم اللي هو مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يكفي ما كان عليه نبيهم وأصحاب نبيهم على نبينا الصلاة والسلام. بالتالي على هذا الاستهزاء يقول لك أيها استهزئ، والاستهزاء من الصفات؟ لا، أول شيء ليلة النبي قال فكل شيء لم يقله نبينا ليس من دين الله، خاصة يا أخواننا ما كان في الله نفسه، أي شيء عن الله كلمة وحرفا وقولا وتعبيرا لا يكون أبدا إلا أن يكون منه هو تبارك اسمه أو من رسوله أعلم الخلق به، ما سوى ذلك لا نتكلم أبدا. واضح؟ فإذا قلنا الله يستهزئ بهم هي من الأسماء ولا من الصفات؟ لا، هو بيقول لك الاستهزاء. فأقول له أنت هيك سؤالك هذا من وين؟ يعني النبي سأله ولا الصحابة؟ إذا لا سأل النبي ولا الصحابة بالتالي لا نسأل شيء. الله يستهزئ بهم، هذا هو الجواب. فإذا سألك الله يستهزئ بهم هذه كل الله يستهزئ بهم، هذا هو الجواب. الآن أبدا أنت لم تخطئ، أنت تلوت آية. قال لي ماشي، فماذا تسمي هذا؟ كله كما سماه رسول الله. يقول لك فماذا سماه؟ قل له أنت قل لي ماذا سماه؟ إذا قال لك لم يسميه بقول له هين مصيبة، لم يسميه وتسميه أنت، لاحظت شيء؟ واضح أخوانا؟ فتبقى الآية كما هي. الصالحون الأولون كانوا يقولوا أمرها كما جاءت، الله يستهزئ به. فهذا القول الصفات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فصلنا فيه في موقعنا في دروس الملة، فالله يستهزئ بهم. وقلت لك كثير من دين الناس نسج من خيالهم، هكذا يحبون ربهم أن يكون. يعني الهندوس الله أنزل لهم سلطانا بالبقرة أن يعبدوا، هم يحبون أن يكون ربهم بقرة ويحبون أن يكون ربهم شمسا هكذا. لاحظ، يعني لاحظ إبراهيم في سورة الأنعام فلما رأى القمر باشا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس هذا ربي هذا أكبر. يبقى لاحظ أنت بدك يا كبير، لا أحب الآن بنتي أنت الآن هذا رب عما نحبه. لاحظ هنا الخوف، أنك تعبد ربا على ما تحب أن يكون، بل يعبد الرب على ما أراد وعلى ما أحبه، أحببت أو لم ترد أو لم تحب. واضح أخوانا؟ لو ترك الأمر لنا نحن لا نريد أن يكون ربنا يغضب، بس احنا نقول لبعض واسع صدرك ما بدك ربنا يغضب، احنا لو ترك الأمر لنا نقول الرب لا يغضب، الرب يغضب في سبيل المغضوب عليهم، غضب الله عليهم ولعنهم أكثر من هيك. لو ترك الأمر إلينا بنصير كل احنا بدنا ربنا لا يلعن ولا يغضب ولا يزعل من حدا، لا، ربنا يغضب ويلعن تبارك اسمه ويسخط عليهم ويعذب. لا، يعني رب النصارى اللي هم يعني امتحلوا ليش بكل هذا ربنا محب ولم يغضب؟ هم طبعا انقلبوا على انفسهم في الانجيل، ما يسمى الانجيل ربهم بيحرق بالكبريت، بعدين بنسوا انه الرب بيحرق بالكبريت، هكذا عندهم. انما ربنا وديننا عن ربنا ما تكلم ربنا، مش من اللي بيتكلمون شو مش بيقول لك الصفات ولم يتكلمها النبي، فيضيفون الى الله ما لم يقله الله ولا رسوله. واضح؟ وين وصلنا عنده؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم. لاحظ، سخر الله منهم، يعني الآية سخر الله. انت كنت تتخيل ان الله سيسخر منه، ان الله يضحك تبارك اسمه، ان الله ينزل؟ يعني ثبت عن ابن عباس انه قبل الساعة ينادي منادي من السماء اتتكم الساعة، لاحظ، فيسمعها الاحياء والاموات ثم ينزل الله الى السماء الدنيا. احنا إذا ترك الامر الينا لا نحب ان ينزل الى السماء الدنيا، اذا ترك الامر الينا بل ينزل ربنا كما شاء كما قال. واضح يا اخوان؟ والعبد لسانه طويل اقصر السبيل الى النار. تتكلم كما تكلم. واضح اخوان؟ احنا كل ليس كمثل شيء. ولكن هل يستهزئ الله؟ يستهزئ. حجتنا الله يستهزئ بهم. هلا كيف يستهزئ؟ ليس كمثله شيء. لاحظ، لاننا لا نعرفه فن وحالا تعالى اسمه العظيم. ما بقدر اقول لك الرحمن على العرش استوى، ها؟ اللي تكلم في الاستواء على العرش مجنون قليل العقل والحيلة. ليه؟ انا ما بدي اكلم عن الله، هل يعرف العرش؟ فكيف تكلمني كيف الاستواء على العرش وانت لا تعرف العرش لسه اللي هو المخلوق؟ ما بدي اكلمك عن الخالق، فانت العرش نفسه لا تعرف حاله، فكيف بدك تسمي لي الذي استوى عليه؟ كيف استوى عليه؟ واضح اخواني؟ نعم. فبالتالي الله صفته بذات الله بالضبط. الله ليس كمثل شيء، فنقول كما قال ونمسك عما امسك عنه القدوس تبارك. انما قلنا شوف انتبه، يمدهم في طغيان. يمدهم هو الله اكبر لا اله الا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.